ماذا قالوا في خارجي؟ رأى القول بالخروج على الحاكم. أين العبادة؟ كما يتشبث بعضهم معه ومعه وعنده وعنده، أين هذه؟ أهدرت؟ رجل عابد يصوم صيام داود، يقوم الليل يقسمه على أهله، يتصدق ما يلفت إلى السماء، 20 سنة ومنكز الرأس، جرحوه قالوا خارجي، ويرى بقول الخوارج. ما قالوا لماذا وقاموا بالتمليس، لا، دين، هذا دين، ما فيه صفر ولا فيه مزاح، إنما هذا هو الدين، بارك الله فيكم. وليهلك من هلك عن بينة، وليحيى من حي عن بينة. ادفنها في بحر حسناته، ما ادفنها في بحر حسناته إذا كان مصرا عليها، ما سادفنها في بحر حسناته. إذا كان مصر على باطل، باطل نرد عليه، لا تقول ادفنها في بحر حسناته، ادفنها في بحر حسناته عن غفلة صدرت منه، عن حسن نية صدرت منه. أما مكابر وينافح ويحارب من أجلها، هذا لا، لا يقال ادفنها في بحر حسناته، لا، ولكن يقال بحر حسناته إن كان غافلا، ما صدر منه هذا إلا عن غفلة، أما عن اعتقاد هذا هو منهج التميع، بارك الله فيكم. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.